لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. نعوذ اللهم بك يا ربنا من هؤلاء الأربع. أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات الكريمات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كنسمة مسك سرت لأنفاسكم في نسيم سحر. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، في برنامجكم جسور المحبة لا بد أن نتحدث حول قضية من القضايا الرائعة، التي بالفعل هي من القضايا الجميلة والتي تبني جسور المحبة والإخاء وبذور التواصل والتلاقي. إن هذه القضية حول الشفاعة وقبول الشفاعة. الشفاعة لا شك أنها منزلة سامية ورائعة وجميلة. الشفاعة هنالك شفاعة كبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم، لذلك فنحن في كل دعاء بعد ترديد الأذان مع المؤذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لنا يوم القيامة، وسيتوسل إلينا سبحانه وتعالى لكي يقبلنا الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة، ولكي يكون محمدا صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس من أهل النار أن يخفف الله عز وجل عنهم العذاب، فيكون عذابهم أخف مما كان مكتوبا عليهم سابقا، أو أن يشفع في أناس ينتقلوا من النار إلى الجنة، وأن يشفع في أناس بأن يرقي منزلتهم في الجنة، بل إنه عليه الصلاة والسلام سيشفع في أهل الكبائر من أمته، كما قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لكن هذه الشفاعة لن تكون لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا بشرطين اثنين: أولا إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، ثانيا رضاه عن المشفوع له بأن يكون من أهل الشفاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا يشفع الأنبياء إلا لمن ارتضاهم الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه من القضايا المهمة جدا، وكذلك بإذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالله عز وجل لا يشفع أحد عنده سبحانه وتعالى إلا حينما يأذن الله سبحانه وتعالى. هذا يا إخوة في ماذا؟ في جانب الشفاعة يوم القيامة. لذلك نحن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه سيشفع لنا، لأنه سيكون لنا شفيعا، ونحب كذلك الشهداء لأنهم سيشفعون في 70 رجل من أقاربهم، ونحب كذلك أهل الإيمان والتقوى لأن المؤمن يكون بإذن الله عز وجل كذلك من أهل الشفاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فالذي يلعن ويسب ويشتم ويكفر بالله عز وجل لن يكون شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة. فنحن إذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب الأنبياء، ونحب هؤلاء الشهداء، ونحب الصالحين والصادقين الذين سيكونوا من أهل الشفاعة فيشفعون لأهل الإيمان. وإن كان طبعا لا يجوز بأن نأتي لرجل صالح فنقول له بعد وفاته نقول اشفع لنا، فإن هذا لا شك أنه لا يجوز، بل هو من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. بل حتى لا يجوز لنا أن نأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم اشفع لنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ميت عليه الصلاة والسلام. لكن نحن نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فالشفاعة هي لا شك أنها من جسور المحبة. الشفاعة كذلك في شفاعة ماذا؟ شفاعة بعض الناس عنده جاه، بعض الناس عنده سلطان، بعض الناس عنده منزلة، بعض الناس عنده قيمة معينة، حينما تأتي إلى ذلك الرجل فتقول له: يا أخي الكريم، إن فلانا لم يقبل أن يوظفني، وأنا والله على منزلة من العلم جيدة، وعلى منزلة من الخبرة جيدة، وعلى منزلة من المهنية والاحترافية في العمل متميزة للغاية، وعندي شهادات، فلماذا لا يقبل؟ فلعلك تشفعني لكي يقبل بي ذلك الرجل موظفا عنده في تلك الشركة أو في تلك المؤسسة، لعل ذلك الرجل يقبلني بإذن الله سبحانه وتعالى فأكون في ذلك العمل الذي يناسبني. طبعا يا إخوة، الشفاعة من الجوانب الجميلة في الحقيقة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. من يشفع الشفاعة الحسنة فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيه أجرها، ومن يشفع الشفاعة السيئة والعياذ بالله، شفاعة مثلا شفاعة زور، أو أن يكون الرجل والعياذ بالله يعني يعين أهل الفجور على فجورهم والعياذ بالله، فإن هذا ولا شك أنه ماذا؟ فإنه لا يجوز، وكذلك له من النصيب من السيئات والجوانب التي ستكون عليه والعياذ بالله حسرة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى نفع إخواننا، فهو عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذا استطعت يا أخي الكريم أن تنفع أخاك افعل، انفع، اخدم أخاك، لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف شهرا، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حينما تشفع في مثل هذا الأمر الجائز وهذا الأمر المحمود، فأنت ولا شك بإذن الله عز وجل تتودد إلى ذلك الشخص، وذلك الشخص يحبك لأنك في الحقيقة ليست لك مصلحة. ما المشكلة أن تكتب كتاب من 5 أسطر تشرح فيها لذلك الرجل صاحب العمل أو صاحب مؤسسة أن هذا الشخص فعلا يستحق أن يكون في تلك المؤسسة، أو يستحق أن يكون في ذلك المنصب؟ ما الإشكال في ذلك إذا كان فعلا ذلك الرجل يستحق ذلك؟ هذا لا يوجد فعلا في الحقيقة فيه أي مشكلة. ولذلك فإنه كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الله عز وجل ينعم على فلان نعمة فيسبغها عليه ثم يجعل شيئا من حوائج الناس إليه، يعني يكون قادر على قضاء حوائج الناس، لكنه ماذا؟ يتكبر ويتبرم ويحاول أن يتأفف وما شكل ذلك، فقد عرض تلك النعمة للزوال والعياذ بالله. وفي رواية: إن لله أقواما يختصهم بالنفع لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. هؤلاء الناس تجدهم ما شاء الله، الله عز وجل أعطاه منصب وأعطاه الله عز وجل جاها ويعني منزلة رفيعة، فيختصهم الله عز وجل بالنعم لمنافع العباد ولنفع الناس وقضاء حوائجهم، ويقرهم فيها على ما يبذله لهم من خير ومن فضل ومن جوانب مهمة للغاية، فإذا منعوها، إذا بدأوا يمنعوا هذه الجوانب ينزعها الله عز وجل منهم فيحولها إلى غيرهم. قضاء حوائج الناس من قضية الشفاعة لا شك أنها من القضايا في الحقيقة القضايا المهمة، لكن لا يعني ذلك أن يشفع الإنسان في حد من حدود الله، أو أن يشفع الإنسان في جانب لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه ابن عمر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد لا بأس به، أنه قال عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره والعياذ بالله. شفاعته يعني رجل مثلا والعياذ بالله يستحق السجن، لأنه مثلا والعياذ بالله فعل فعلا لا يرضي الله عز وجل، أو يستحق قطع اليد لأنه سرق. في ظل الدولة الإسلامية لا يجوز لأحد من الناس أن يشفع فيقول للسلطان بعد أن يصل هذا الأمر إلى السلطان أو إلى الحاكم فيقول له: اشفع اشفع له ولا تقطع يده، لا يجوز ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. ولذلك أيها الإخوة، كذلك من الجوانب التي لا تجوز أن يأتي الرجل فيشفع في شيء حرمه الله عز وجل. ولذلك حتى هذا الأمر حينما جاء إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غضب عليه الصلاة والسلام، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن اليهود هلكوا حينما والعياذ بالله ماذا؟ حينما شفع كبراؤهم في أمور لا يجوز الشفاعة فيها. أما في الجوانب التي يجوز الشفاعة فيها فلا حرج، مثل أن يشفع الرجل لرجل في قضاء دينه، مثلا يقول ما رأيك الرجل مثلا تطلب منه أنت 10,000 دينار، وهذا رجل له قرابة 15 سنة لم يستطع أن يسدك للغاية، لكن يا أخي الكريم معه 5,000 دينار، فما رأيك أن تقبل منه 5,000 دينار وال5,000 دينار البقية، إن وجدها فالحمد لله، وإن لم يجدها فلعلك أن تسامحه، لا حرج في ذلك، هذه من الشفاعة، خصوصا إذا كان ذلك الشخص يمون على ذلك الشخص الذي يعني كان يطلب من ذلك المقترض مالا، فلا حرج في ذلك. بل ثبت في الكتب الستة إلا في جامع الترمذي بإسناد صحيح، والحديث طبعا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، عن كعب بن مالك أنه تقاضى كعب بن أبي حدرد دينا كان عليه في المسجد. كعب بن مالك يحدث أن رجلا يقال له من الصحابة كعب بن أبي حدرد تقاضى دينا كان عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، كل منهما يصرخ على الثاني أنت لا تريد أن تعطيني حقي من المال، وذلك يقول ليس عندي حقي من المال، فارتفعت أصواتهما حتى النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتهما وهو في بيته عليه الصلاة والسلام، وقد كان بيته عليه الصلاة والسلام قريبا من المسجد، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، كشف الغطاء الذي على حجرته، فنادى يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم عنده منزلة، فقال ضع من دينك هذا، يعني ضع من دينك الشطر، ضع من دينك نصفه، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الآخر قم الآن فقد دين ذلك الشخص، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم شفع لك عند كعب بأن لا تدفع له نصف الدين، وقبل كعب ذلك، لم يقبل ذلك بغير رضا نفسه بل إنما كان راضيا، فقال لذلك الرجل قم يا أيها الرجل فقد ماذا؟ فقد دين كعب، فقام ذلك الرجل فقضى. فإذا لا توجد أي مشكلة بإذن الله سبحانه وتعالى إذا كانت تلك الشفاعة في جوانب الخير وفي جوانب البر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة، في حاجة قضاها، فأقبل الرجل يشكره، فقال له الحسن بن سهل على ما تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة، يعني حتى للجاه لك أنت إذا كنت صاحب منزلة ومنصب ويعني منصب عالي ورفيع، سواء كنت أميرا وزيرا، فأنت أخي الكريم لك ماذا؟ لك جاه، فهذه الجاه لها زكاة كما أن للمال زكاة. ثم أنشأ يقول الحسن وزكاة جاهي أن أعين وأشفع فرضت علي زكاة ما سلكت يدي، فلذلك كان يشفع من خلال جاهه، لأنه حينما يكون عنده جاه فلربما يأتي فيكتب كتابا إلى صاحب ذلك الدين فيقول له أشفع لك من خلال جاهي لذلك الرجل أن تضع عنه شطر دينه، فذلك الرجل يقول أقبل ذلك لأن ذلك الرجل صاحب منصب وصاحب مكان وصاحب يعني منزل عالية، لذلك أنا أقبل منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول اشفعوا تؤجروا، حينما تشفع فأنت بإذن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ تؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز لك أخي الكريم حينما تشفع لرجل ما شفاعة أن تقبل منه هدية، هذا لا يجوز. ولذلك أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأحد شفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. أنت حينما تشفع لا تريد إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى، لكن حينما تشفع لكي تقبض ولكي تأخذ مالا ولكي تأخذ هدية فهذا ولا شك لا يجوز ذلك إطلاقا. طبعا هذا بناء على أن الرجل يطلب من ذلك الشخص الذي سيشفع له مالا أو هدية، فهذا لا شك أنه لا يجوز، بل يكون هذا والعياذ بالله من قبيل الرشوة، هذا مال حرام من أموال الربا. لكن لو أن فلانا قد شفع لك شفاعة وفعلا توفقت، ثم بعد سنة أو بعد نصف سنة أتيت ففكرت في ذلك الرجل وكيف شفع لك وكيف تيسرت أمورك، فقلت والله النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع لكم معروفا فكافئوه، وأنا أريد أن أهدي له هدية، من دون أن يطلب منك ذلك الرجل تلك الهدية لا حرج، يعني إذا كان ذلك بناء على شرط بأنه سيشفع لك وتهديه فإن هذا لا يجوز، بل أنت تكون قد أعنته على الإثم والعدوان كما قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإن قبل ذلك الرجل فإنه آثم. لكن إن كان الرجل قد أعانك وبعد سنة أو شهر أو شهرين ذهبت فأهديت له هدية من باب أن تكافئه على ذلك الخير، فإن هذا لا يوجد فيه أي إشكال إطلاقا. أيها الإخوة، الشفاعة من الأخلاق الجميلة والتي حتى تسبب كما قلت لكم روح المودة والمحبة. من القصص الجميلة التي قرأتها ما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن هارون الرقي رجل من أهل الخير والصلاح كان قد عاهد الله تعالى ألا يسأله أحد كتاب شفاعة إلا فعل، يعني ما في أحد يسأله بأن يشفع هارون لأحد من الناس، هارون الرقي ليس هارون الرشيد وإنما رجل من الصالحين من الفضلاء كان عنده منزلة، فقد عاهد الله عز وجل ألا يسأله أحد ما من الناس أن يكتب له كتاب شفاعة إلا ويكتب له ويفعل له. فجاء رجل، تأملوا هذه القصة ما أجملها، فجاء رجل فأخبره أن ابنه أسير في الروم، أسير عند الروم، وسأله أن يكتب إلى ملك الروم في إطلاقه، يكتب له كتاب بأن يطلق هذا الأسير المسكين. فقال له ويحك، ومن أين يعرفني؟ يعني أنا أشفع للمسلمين، أشفع للخليفة، أشفع، لكن هذا الرجل ليس من المسلمين، بل هو عدو، بل قد أسر بعض أسر المسلمين، فكيف سيقبل مني؟ فقال له كذلك إذا سألك هل هذا الرجل مسلم، فإن قلت نعم فلن كذلك يقبل هذه الشفاعة. فقال له السائل أذكر عهد الله، يعني صحيح أنت مسلم وذلك كافر، ذلك من الروم، وأنت من المسلمين وذلك من الذين أسروا بعض المسلمين، لكن أذكر لهم عهد الله، ذكروا بعهد الله، عهد الله هذا موجود بين الأمم جميعا، عهد الله عليك. والله سبحانه وتعالى سبحانه بحمده لا شك أنه سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء سبحانه بحمده، فكتب إلى ملك الروم وذكره بعهد الله. فلما قرأ الكتاب فقال من هذا الذي قد شفع إلينا؟ فقيل له هذا قد عاهد الله لا يسأل شفاعة إلا كتبها إلى أي رجل كان، يعني عاهد الله عز وجل، فذلك رجل قد كتب أنه قد عاهد الله عز وجل ألا يسأله أحد في شفاعة إلا ويكتب له. فحينما علم ملك الروم بذلك فقال هذا حقيق بالإسعاف، أطلقوا أسيره، بمعنى أنه سيكون من أهل الشفاعة وأنا قد قبلت شفاعته، ولذلك فإنه سيطلق هذا الأسير حرا بعد أن قبل منه ذلك الشفاعة. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة الشفاعة جسر من جسور المحبة، كذلك قبول الشفاعة كذلك جسر من جسور المحبة، حينما يشفع لك رجل ما فأنت تقبل منه هذه الشفاعة ولا تردها لكي يحبك ذلك الرجل الذي شفع، ولكي يكون ذلك الرجل الذي شفع فيه كذلك من أهل المحبة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نلتقيكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.